انا ما قلتش ان انت انا ابويا سرطان فانا هرجلي سرطان، لا، انا لو مشيت في السكه الغلط ممكن اقلب بسرطان، بس ساعتها ما تتهمش ده في ابوك، لا، انتوا جيناتكم عينكم خضراء، يعني انتوا جيناتكم عينكم خضراء، فانت هتتنقل ممكن تفقد الصفه دي في جيلين ورا بعض، ثلاثة ورا بعض، بس بعد كده ترجع تاني عادي، يعني حد سابق جيد تعرف تجيب منه مواصفات صفات يعني. لكن استعدادك الجيني هيوجهنا بقى، والله احنا عيلة بتوع امراض مناعية زي الروماتويد في السويس، وصلت انا في السويس جامد، زي الروماتويد والذئبة الحمراء والفايبرومايالجا، فهتلاقي العيلة دي اللي مامتها عندها وهي ممكن يجي لها روماتويد واللي وراه يجي له مش عارف ايه، بس احنا ماشيين في نفس السكة برضه، احنا اكلين دقيق واكلين بيض وشاربين الالبان، فاحنا ماشيين في السكة دي. عظيم عظيم. في عيلة تانية بقى انا شفت بعيني ناس، واحد عنده 41 42 سنة ما اشتكاش من حاجة غير كلمتين طول عمره، بطنه بتوجعه ورفيع، بطنها بتوجعها طول عمرها من صغيره، الدوره تعبتها ماشي، بس اول ما ظهر سرطان ثدي 41 سنه. الله. طب في النص ما ظهرش حاجه تاني خالص؟ ما فيش حاجه تاني خالص، اعراض جهاز هضمي ونقطه. بعد بقى سنين تيجي عند سن ال 40 بقى الرائحه البيضه بتترفع في الجسم في حته معينه، يترفع في سرطان، يترفع، يترفع ضغط، يترفع، يترفع سكر، يترفع، يترفع امراض مناعيه، يترفع، يترفع معاك سايكوزيس وزهان، يترفع، طبعا يترفع سايكوزيس وزهان، سايكوزيس وزهان، يتهلوس، والقصص تبدا معاك في الاول وساوس، وساوس ومش مش وساوس وهواجس، يعني الاول بتبدا معاك ايه؟ مخاوف، تحس ان هم اسامي عربي، بص، مخاوف وراها وساوس وراها هواجس وراها هلاوس، فاهم؟ الاول مخاوف، تلاقي الواحد صغنون كده ويخاف من القطه ويخاف من الكلب واي حاجه بتتحرك، مع ان طرزان كان قاعد وسط الاسود مثلا اللي هو طفل الغابه، بس ما كانش بياكل فراخ بقى ولا جرجير ولا الحاجات دي، انت فاهم؟ ولا بيض طبعا، في الغابه ما فيش بيض، في الغابه ما فيش بيض. استعدادك الجيني هيخليك تورث من ابوك ردة فعل جسمك، او من مامتك هتورث ردة فعل جسمك، لكن مرض يتنقل لك من ابوك، ضغط يتنقل لك، ده عبط، لانه اصلا مرض تغذوي اسمه ميتابوليك سيندروم، متلازمه تغذيه. عمرك ما عالجتها تغذيه بقى سعادتك حضرتك، انت طول عمرك بتعالجها بادويه، يعني اسمها ايه يقعد يلف ويقول لك ايه due to metabolic disorder. metabolic disorder يعني خلل تغذوي، خلل تغذوي انت ما عرفتوش تغذوي اصلا، النبي انت حضرتك ما عرفتوش تغذوي، انت حضرتك ايه؟ طب في امراض ليها اصول جينيه؟ طبعا، طبعا، يعني انا اقول لك على حاجه، في مرض اسمه الهيموفيليا. هيموفيليا ده اللي هو مرض سيوله الدم، عشان الهيموفيليا، ايوه، لا تزر وازره وزر اخرى، صح كده. الهيموفيليا ده مرض بيحصل فيه سيوله في الدم، يعني كل ما تتخبط في ايدك ولا في رجلك تزرق بقى تحتها وتحمر، لدرجه ان في ناس منهم، ان ربنا يحفظ الجميع، اتعرضوا لاصابات مثلا في متناول الخصيه، فيتخبط تزرق يحصل فيها غرغرينه يشيلها، اسمها ايه؟ هيموفيليا، واكيد مشهوره الهيموفيليا. هي بقى كذا تايب، تايب ايه ده؟ غالبا بيتنقل بسيستم اسمه اكس لينكد ريسيسيف، يعني ايه؟ بيتنقل متشال على كروموزوم الاكس بس هو متنحي، عظيم، فالام تشيله لابنها، يعني الاصابات اكتر في الرجاله، خلاص، بس امه اللي شايله له الصفه اللي هي فيها نقص الفاكتور بتاع 8 ده، بس يتنقله من مامته ومامته مش مصابه، يبقى اتنقل جين، وانا عارف الجين، والجين منقول على انهي كروموزوم، على انهي صبغ، انهي صبغ من الصبغيات، عظيم عظيم. فانت معاك الجين اللي اسمه هيموفيليا هيتنقل عن طريق الاكس كروموزوم، فالام تبقى حامل للمرض لكن تنقله لابنها، خلاص، ممكن تكون واخده من مامتها بقى هي، لكن الاب في الحاله دي كل خلفه البنات بتاعته هيبقوا مصابين، الولاد لا، فهمت؟ طيب مرض زي الدورفيزم او اللي هو المارفان، في مرض اسمه مارفان اللي هو دي دول الاسبان دول اطول من رجليه اسمه مارفان سيندروم، ده اوتوزومال دوميننت بيتنقل من غير جينات جنسيه، الجينات العاديه بتاعتنا ويتنقل. طالما انا مارفان هجيب مارفان، طالما انا دوارف انا قزم اللي هو القصير اللي ايديا مقوسه او رجليا مقوسه قزم هجيب عيل قزم، خلاص انتهى. صفاتي سائده، الصفات سائده، يبقى انا اقدر انقل امراض زي هانجتون كوريا برضه يتنقل. يبقى في مرض بسبب خلل جيني، يعني انا معايا جين وانا حلو قوي حمى البحر، عشان اقول هو حمى البحر المتوسط سموها حمى البحر المتوسط ليه؟ محدش سال نفسه السؤال ده، محدش فكر يعني ليه ميديترينيان وايه وليه الميديترينيان مع بعض مشتركين في ايه؟ هل في الطقس بس ولا مشتركين كمان في الكوزين في الطبق؟ يعني طبق الناس الميديترينيان احنا والقبرص واليونان واحنا اسكندرانيه في بعض كلنا، خلاص الطقم ده كله بياكل نفس الكوزين نفس الطبق، فاحنا اصحاب نفس المرض يعني نفس الفصيله، فاهم ولا لسه ما فهمتش؟ حمى البحر المتوسط انتشرت في الحوض البحر المتوسط كافه شمال افريقيا بجنوب اوروبا عشان احنا نفس الطبق يا قلبي، انا باكل زي بتوع البرتغال واسبانيا ماشي، لكن بقى انت جاي لي بطفره تقول لي اصل انا جالي طفره، انت يوميا على الله. ايوه المعجنات اكتر حاجه يا رشا، برافو عليك، اكتر حاجه منتشره في حوض البحر المتوسط المعجنات، احنا ملوك المعجنات احنا والطليان، فاهم؟ انت والطليان تحبوا الباستا، تحبوا السباكيتي، تحبوا البيتزا، فانتوا كلكم ولاد ناس اصلكم، والوايت صوص والزباله دي، فاحنا مشتركين في حمى البحر المتوسط مع بعض، فهمت ولا ما فهمتش؟ فخلاص انت بطلت الكوزين الزبالة بتاعه ان انت بقيت كويس.